عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون قلت كلاما ونسبته نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقله، فيدخل تحت الوعيد الاكيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا تبوأ مقعده من النار. بل ويدخل ايضا من روى حديثا يرى انه من الكذب عليه فهو احد الكاذبين. فان فعل ذلك تفسيرا فلا بد ان يبين، فان فعل ذلك تفسيرا فلا بد ان يبين. طيب، وهذا الادراج في المتن، الادراج في السند وهو قليل، الادراج في السند وهو قليل، والنووي فصله على انه يكون الحديث اكثر من اسناد، فيدرج الراوي يدرجهما في بعض، يعني له اسنادان فيدرجهما في بعض، او له الفاظ مختلفه فيدرج الالفاظ باسرها فيها. انت السيره الصحيحه ترى فيها ذلك، ان الشيخ الالباني ياتي بحديث برمتي وله روايات مختلفه بالفاظ مختلفه، فيجعل ايش اقواس تستغرب انت، يقول كانه يقول هذه من الروايه التي كان طريقها كذا، هذا اللفظ الزياده فيه، وزياده في الروايه الثالثه، وهذا ادراج، هذا ادراج، هذا الادراج، ادراج الاسناد. وكما قلنا حكمه من تعمده يقع في الحرمه، وان فعله تفسيرا فلا شيء فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم.